إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن في تقوى الله جل وعلا خلفا من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون، وباء خطير وداء فتاك إذا وجد في مجتمع من المجتمعات وتفشى فيها كان سبباً لهلاكه وحلول العقوبات به، لأنه يترتب عليه ذهاب المروءات وضياع الحقوق وكثرة الظلم وتعدد الأذى إلى غير ذلك من أنواع المضار التي تترتب على وجوده، ألا وهو عباد الله الرشوة. وما أدراك ما الرشوة؟ وهي مال أو مصلحة تقدم لرئيس أو حاكم أو موظف ليتوصل بدفعها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، وهي أكل لأموال الناس بالباطل وسحت وحرام. وكل من المعطي لها والقابض معرض لمقت الله تبارك وتعالى وسخطه وعقوبته. قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والإدلاء بها إلى الحكام أي تقديمها لهم، بحيث يقدم بعض ماله ليتوصل من خلال ذلك إلى أكل فريق من أموال الناس بالباطل. وقوله وأنتم تعلمون أي أن ذلك لا يحل لكم، وأن الله تبارك وتعالى حرمه على الناس. أيها المؤمنون عباد الله، والرشوة من خصال اليهود ومن صفاتهم التي عرفوا بها. قال الله تبارك وتعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقال الله تبارك وتعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. والسحت في الآيتين في قول غير واحد من السلف الرشوة، فكانت صفة لليهود يحرصون عليها، بل إنهم اشتهروا بها وعرفوا بها. ولهذا فإن تعاطي الرشوة عباد الله هو اتصاف بخصلة من خصال اليهود وصفة من صفاتهم الشنيعة. أيها المؤمنون عباد الله، وإذا حلت الرشوة في مجتمع نصر فيه الباطل وأبطل فيه الحق وتغيرت الموازين. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة، أي من النافذة. نعم عباد الله، كم من المضار الجسيمة والتعديات العظيمة التي تترتب على وجود الرشوة أخذا لها وإعطاء. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وحديث ثوبان رضي الله عنهما. واللعن أيها المؤمنون طرد وإبعاد من رحمة الله، ولا يكون إلا في عظائم الذنوب وكبائر الآثام. ويقال عباد الله للرشوة البرطيل، ولهذا يقال في المثل: البراطيل تنصر الأباطيل، أي أنها إذا وجدت في مجتمع من المجتمعات نصرت الباطل وأبطلت الحق وغيرت الموازين وأضرت بالناس أيما إضرار. عباد الله، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق والمسميات. ولهذا لو سميت كما هو حاصل في بعض المجتمعات، لو سميت الرشوة هدية أو إكرامية أو نحو ذلك من الأسماء، فإن حقيقتها لا تتغير، تبقى سحت، ويبقى آخذها ومعطيها كل منهما معرض للعقوبة وحلول سخط الله تبارك وتعالى ولعنته. ولهذا أيها المؤمنون، جاءت الشريعة بمنع الهدية للعمال، وهم الموظفين أيا كانوا، لأنها تفتح باب شر عظيم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهديته. فقام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيأتي يقول: هذا لكم وهذا أهديته، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم من ذلك شيئا إلا جاء يحمله يوم القيامة على عنقه بعير له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأينا عفرة إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ قالها مرتين صلوات الله وسلامه عليه. أيها المؤمنون عباد الله، إن الواجب على كل مسلم أن يحذر أشد الحذر من موجبات سخط الله وموجبات عقوبته ولعنته سبحانه، وليأخذ نفسه في هذه الحياة الدنيا مأخذ الحزم بعدا عن الحرام وتجنبا للآثام واتقاء للشبهات، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أصلح الله أحوالنا أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده جل في علاه بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى. عباد الله، روى البخاري في كتابه الصحيح موعظة نافعة وكلمة مؤثرة للصحابي الجليل جندب ابن عبد الله رضي الله عنه، قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. وما أعظمها من موعظة وما أجلها من وصية. ثم أيها المؤمنون، ليتذكر كل واحد منا أنه يوم القيامة سيسأل سؤالان كلاهما عن المال: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ ويدخل في ذلك ما تقدم، ألا وهو إعطاء الرشوة أو قبضها. روى الطبراني في معجمه عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والعاقل يعد لسؤال جوابا، ويجد ويجتهد بأن يكون الجواب صوابا. اللهم وفقنا أجمعين لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأعذنا أجمعين من المحرمات والشبهات، واحفظ علينا ديننا يا رب العالمين، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم